الشيخ المجاهد الفذ أبو بكر العراقي. كان الشيخ أبو بكر رحمه الله من أوائل الملتحقين بركب المجاهدين بعد الغزو الصليبي للعراق. كان من فرسان الجهاد الأوائل الذين عرفتهم ساحات النزال رجلا محنكا صبورا مقداما لا يكل ولا يمل، وقد كتب الله عليه الابتلاء فأسر في سجون الجيش الأمريكي مرتين، قضى في إحداها ما يقارب 4 سنوات، لكنه كان ثابتا كالجبال حتى من الله عليه الخروج. والجهاد في العراق يمر بأصعب مراحله بعد أن بلغت مؤامرة الصحوات وما رافقها من الحرب الشرسة ضد المجاهدين ذروتها في عام 2008. تابع الشيخ مسيره الجهادي مع إخوانه في الدولة الإسلامية الفتية بعد أن رماها القريب والبعيد عن قوس واحدة، وكان رحمه الله ممن هيأه الله لتسعير حرب الكواتم والعمل الأمني داخل المدن بعد انحياز الدولة الإسلامية من المناطق التي كانت تحت سيطرتها، فصار محل ثقة إخوانه المجاهدين ورشح لقيادة أركان حرب الدولة في أحلك الظروف، فكان لها خير قائد، وظل يسقي الأمريكان والروافض من كأس العلقم حتى نهاية عام 2010، حيث انتدب للهجرة إلى الشام لحاجة الساحة هناك إليه، فتولى الإشراف على سير العمليات في حلب بتنظيم وإدارة فائقين شهد له بها كل من عرفه من الجنود والأمراء. تولى بعدها إدارة معسكرات التدريب الخاصة بالدولة الإسلامية في الشام، ثم عاد الشيخ ليكون نائبا لوالي حلب، وبقي على ذلك حتى ترجل مجندلا بأيد غادرة جبانة في ريف حلب الشمالي من قبل مجرمي الصحوات عليهم من الله ما يستحقون. الحاج عبد الله أبو بكر العراقي رجل لا كالرجال، إن طلبت جوده وجدته كالسحابة، أو نشدت العزم فيه فهو كضرغام بغابة، صبوح الأيام بسام المحيا، ما إن تخالطه إلا وتأنس بالسير معه، فصوح شفوق. كان لمن معه من الأجناد كالأب الحاني والأم الرؤوم، لا يمل ولا يكل، عسى أن تراه يوما وقد أخذ أحدهم بيده ليحدثه بأمر قد ألم به فيقضي له حاجته دون تبرم أو تضجر، أو تجده في مقره خادما لإخوانه رغم مكانته بينهم وكبر سنه، أحبه من صحبه وأثنى عليه من عرفه، يوجه برفق ويأخذ على من شطت به قدمه بحزم وصدق. وهبه الله قلبا متواضعا صير الكتاب زاده، غارفا من منهل الهادي ومن نهج الصحابة، ورغم كثرة الصوارف إلى أنه كان حريصا على الرقي بمن معه، يتفقد أحوالهم في الكبيرة والصغيرة فيعظ ويذكر ويلزمهم بزاد يكون لهم عونا على وحشة الطريق وقلة السالكين، فهنيئا له الشهادة. يختم بها سنوات عمره وقد قارع فيها صنوف الأعداء من الصليبيين والرافضة والنصيرية والمرتدين من الصحوات وغيرهم. نال الشيخ ما ناله من كان بمثل منزلته من التهم والإشاعات التي يلقيها أهل الزيغ والنفاق، كما ينال أهل الحق في كل زمان، وما ذلك إلا لأنه كان شوكة في حلوق الكافرين والمنافقين. ورحل الشيخ المجاهد لم تفارق الابتسامة وجهه، رحل إلى جنة الخلد عند مليك مقتدر نحسبه والله حسيبه. مضى طاهر الأثواب من كل ريبة شهيدا كما تمضي السرات الأكارم، هنيئا له يسقى الرحيق إذا غدت تحييه في الخلد الحسان النواعم. ولو أننا نبكي على فقد هالك لقلت له منا الدموع السواجم، ولكننا بعنا الإله نفوسنا ورحنا وما منا على البيع نادم. تهون علينا أن تصاب نفوسنا إذا لم تصبنا في الحياة المآثم. اللهم تقبل الشيخ المجاهد أبا بكر العراقي في الشهداء، وأحسن نزله ووسع مدخله، وارفع اللهم درجته في عليين مع الأنبياء والشهداء والصديقين.